هل هناك زكاة في مال المجنون واليتيم؟ نعم، لأن الزكاة مربوطة بقيمة مالية بسبب حولان الحول وشرط بلوغ النصاب. فالمجنون لا تلزمه الصلاة والصيام والحج والعمرة، غير مكلف، غير مكلف، لأن التكليف مناطه مناط بالعقل وبالفهم، والمجنون لا يفهم الخطاب، لا يفهم الخطاب. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا خطاب يوجه لمن يفهم، فإذا كان لا يفهم لا يكلف. لكن المال وجوب الزكاة فيه يسميه العلماء من باب الحكم الوضعي، والحكم الوضعي هو أن يترتب الحكم إذا وجد السبب والشرط وانتفى المانع، إذا وجد سبب وشرط انتفى المانع. ولهذا المجنون إذا أتلف شيئا فإنه يضمن من ماله، يضمن من ماله. إذا أتلف المجنون شيئا، كسر شيء لجاره أو في الطريق أو، فإنه يضمنه من ماله، لأن هنا الضمان يتعلق بالمال. كذلك الزكاة، فإذا كان هذا المجنون حصل مالا أو عنده مال أو له منحة فبلغت النصاب وحل عليه الحول أو ورث، نرجو من النسوة السكوت بارك الله فيكم، أو حصل مالا ميراثا وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فيخرج النصاب، يخرج، تخرج الزكاة من ماله. ومثله اليتيم على الصحيح، اليتيم كذلك على الصحيح.